أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. اللهم نبدا يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي الله أكبر. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله يا أيتها النفس المطمئنة. الله Thank you. الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم صل على النبي. الله يفتح عليك يا رب، الله يمدك يا سيدي، الله يمدك يا سيدي، مدد من الله يا سيدي. تدخلي في عبادي يا رب يا رب تدخلي في عبادي وادخلي والله انك من اهل بيت مكه وانا حق قاعد انا الله اكبر هذا سيدنا انا سعيد اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي هذا مدى ولا مدى مدى سبحان الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله اكبر. نخلو الدنيا كلها في الله. اه والله الله يديك. ان شاء الله اللهم صل على اللهم اعطيك بسم الله واحد الطرطي بس لا أقسم بهذا البلد. عليك يا رحمة الله الجمال ده على حاجة الله يستعيك Thank you. الله يكرمك يا دكتور يا دكتور الله يكرمك كل ده يا ها ربنا يسلمك في الدنيا ربنا يرحمك يا عم انا مراجع ثاني يا حاج اودي صديق يا حاج عبد الموقع بكره يتحل كله بيك خلش علينا مولانا ان شاء الله الله سيدي سيدي ايوه الله اكبر وما Oh, no! الله. جميل. الله الله الله. فضل يا رب. والذين كفروا Yeah. فضيلة الأستاذ الشيخ أبو اليمين جبال كليب، فضيلة الأستاذ الشيخ أبو اليمين جبال كليب، فضيلة الأستاذ الشيخ إبراهيم الهواري، فضيلة الأستاذ الشيخ أصحاب العظيمة، فشكرا لهم جميعا، وشكرا لحضراتكم بحسن السماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تحيات مقدم برنامج هذه الليلة الفقير إلى مولاه الجليل دكتور عبد الفتاح محمد شرح الطريقة الخاطئية وعلم الرحمة الأعلى في الشؤون الإسلامية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.